وللخبيث فاعلات قبلها مستفعل بفاعلات يتنى، وللمضارع مفاعل ففا علم علات بمفاعل وفا. وقدمن ثالث السريع لنيل مقتضبها المنير، وقدمن ثالث الخفيف لتعرف المجتث من تعريفه، وكررن أجزاءهن سائرة ورتبنهن كذا في الدائرة. دائرة المتفق قد وضعت في المتقارب ومن، وزن فعول ثمن أنه يبن. فهذه عشرة أجزاء نقول، منها أصول وفروع للأصول. أسماء الأجزاء والأبيات: البيت مصراعان أي شطران، صدر وعجز أول وثاني، وآخر الصدر عروض والمتن، ضرب وغير ذيل حشو قد علم. وأول الصدر يسمى الصدرا، فغير ذي الأجزاء حشوا يدرى. وبيت استكمل الأجزاء ولم، عروضه وضربه كالحشو تم. وإن تجد ذيل على خلاف حشو له فسمه بالوافي، وذان في الرجز والذي كمل، واختص ثان بالطويل والرمل. والمتقارب البسيط الوافر مثل الخفيف والسريع العاشر. ومسقط الجزئين مجزو علم، ومسقط الشطر بمشهور وسم. ومسقط الجزء وشطره معا سماه مدهوكا جميع من وعى. وجزء غير ما جلبته يجب، وجاز في سبع من الذي جلب. والشطر جاز في السريع والرجز، وفيه كالمنسرح النهك برز. ما جمعت كلمة شطريه جاء أمتداخلا وجاء مدمجا. الزحام: زحافهم تغير حرف ثاني من سبب بحذف أو إسكان. فأول الجزء وثان منه، وسادس منه عدلنا عنه. المنفرد منه: إسكان ثاني الجزء إضمارا دعوا، وحفه قبلا ووقصا قد رأوا. والعصب أن يسكن خامس، وأن يحذف قبض وكذاك العقل عن. والطي حذف ذي السكون الرابع، والكف حذف ذي السكون السابع. المزدوج منه: طي أتى تالي خبن خبن، وما دل الإضمار منه خزن. والكف بعد الخبن شكل، واشتهر بالنقص بعد العصب والأنواع ذر. المعاقبة والمراقبة والمكانفة: إن يتوالي خفيفان امتنع، حذفهما معا وغيره اتسع. فبالمعاقبة الامتناع سن، وجزءها يدعى بريئا انسلم. وهو صدر عجز وطرفان، إن زحف الأول والثاني والآن. وهي في غير الذي ياتي تصح، إلا الأخير وتجي في المنسرح. ودع المراقبة أن يمتنعا، حذفهما وضده ما اجتمعا. وذا مبادئ شطور انجلب، شطر المضارع وشطر المقتضب. والحذف والإثبات والمخالفة، في كمل الأجزاء يرى المكانفة. وفي بسيط رجز سريع منسرح تحل ذا تسبيع. وليس يلزم زحاف آتي صدرا وحشوا سائر الأبيات. وفي العروض والضروب يلزم، منه الذي في سلك ذين أنظم. علل الأجزاء: علتها تغير غير الثاني من سبب بزيد لو نقصان. فزيد ما خف على الأخير من مجزو كامل بترفيل زك. وفيه كالبسيط تذيل بأن يزاد بالأخير ثامن سكن. ومثله تسبيغ بحر الرمل، وذان في المجزو مثل الأول. وإن تزد أول صدر أربعا، فساكنا تجد بخزم أشنعا. وزد إلى ثلاثة في أول عز، وما كرر بالخش جلي. بالنفس أعجاز الأعاري تعل، وذاك أعجاز الضروب قد دخل. فالحذف حذف الخف في الطويل حل، مثل الخفيف والمديد والرمل. والمتقارب وبحر الهزج، والقطف ما في وافر منه يجي. وينتفي الثقيل إذ يخف، والقصر أيضا قد حواه الخف. حذف وتسكيل وذا القصر ولج، ما حذفوا إلا الطويل والهزج. والقطع في الوتد كالقصر برز، والكامل اقطع والبسيط والرجز. والحذف للوتد حذفا يسمى، في كامل وفي السريع صلبا. تسكين تاء لا تيدع الوقفا، وحذف للتاء يسمى الكشفا. وفي السريع وقع والمنسرح، وقطع محذوف ببتر يتضح. وفي المدين المتقارب جرى، أو المدين لا يسمى أبترا، وشاعث الخفيف والمجتث أي، صير علام فاعلات مثلكي، والخرم في أول الأول يرد، وهو حذف بدء مجموع الولد، وفي فعول دون قبض سلمى، يدعى ومع قبض يسمى الثرما، وفي مفاعيل دعوه الخرما، والشطر والخرب ففهم فهما، وفي مفاعلة للعقب ألف، والقصم والجمم والعطس وقف، وجل للعلل إن حل حتم، وبعضها مثل الصحاف ما لزم، الخزم والخرم كذا التشعيث مع، حذف بأولى المتقارب اجتمع، قد انتهى فن العروض مجملا، وهكه مفصلا ليعقلا. الطويل قبض العروض في الطويل قلفا، وضربها صحح واقبض واحذفا، وإن ترد زحافه فاقبض وكف، أو خرمه فاسلمه واثرمه وكف، وهي في التصريع كالضرب ترد، وذاك حكم في البحور مضطرد. المدين جزء العروض في المدين قد حدم، وصححت وضربها كها علم، وحذفت فقط وضربها يرى، كها ومقصورا وجاء أبترا، وحذفها مقبولة قد يذكر، وضربها مماثل وأبتر، وزحفه خبل وكف شكل، وفي صحيحه وحشو كل. البسيط خبل العروض في البسيط عهدا، وضربها كها وبالقطع بدا، وجزعت وصححت وضرب ذي، كها وبالتذيل والقطع احتذي، وقطعت كضربها والأصل، زحافه خبل وطي خبل، والكل في الصحيح والحشو بدا، كذاك في الضرب المذار وردا، والخبل مع قطعهما قد يقع مستعذبا، ونوعه المخلع. الوافر اقطف عروض وافر والضربا، واجزأهما فقط وزده عصبا، وجوزا عصبا وعقلا نقصا، عضبا وقصما جمما وعقصا. الكامل في الكامل العروض والضرب معا، صحح وأضمره أحذ واقطعا، وجئ بها حذاء والضرب أحذ، وحذفه تابع إضمار وفر، واجزأهما فقط أو الضرب اجعلا، مقطوعا أو مذالا أو مرفلا، والزحف إضمار ووقص خزل، في حشوه وفي الصحيح الكل، وفي المرفل وفي المذيل، والقطع مطلقا للإضمار يلي. الهزل الجزء للعروض والضرب يجي، مع صحة أو حذفه في الهزج، وزحفه قبض وكف وطلب، أوله خرم وشتر وقرب. الرجز صحح عروض الرجز المستعملي، وضربها صحح أو التعديلي، وجزعه واشطره ومنهوكا يقع، كقوله يا ليتني فينا جذع، وزحفه خبل وطي خبل، وخبل مقطوع به يحل. الرمل وفي العروض الرمل الحذف جرى، وضربها صحيح واحذف واقصرا، وجزئا فقط وضربها يرد، ايضا مسبغا ومحذوفا وجد، والخبل والكف وشكلا سوغوا، ويخبل المقصور والمسبغ. السريع اكشف عروضا للسريع مع قي، كضربها وقفه مطويا اخي، واصلمه واكشف مع قبل كلا، والشطر مع وقف وكشف حلا، وزحفه خبل وطي خبل، والخبل في المشطورتين سهل. المنسرح قد صحح العروض في المنسرح، وضرب عضوه ولا تصحح، والنهك مع وقف وكشف يجنو، وزحفه خبل وطي خبل، والخبل في المنهوكتين يرسو، كقوله هل في الديار انسو. الخفيف قد صحح العروض في الخفيف مع تصحيح ضربها ومحذوفا يقع، وحذفا وجزئا فقط وقد، يقصر مخبولا إذا الجزء ورد، وإن ترد زحافه فالخبن، والكف والشكل وفيه وهل، وما حذفت الخبن قد جاء معه، وشاعثا الضرب والمصرعة. المضارع الجزء للعروض والضرب أجب، في ذا المضارع وصحيحا تصب، وزحفه قبض وكف وانجلب، أوله خرم وشتر وقرب. المقتضب والمجتث الجزء للعروض والضرب وجب، مع طي كل منهما في المقتضب، وزحفه خبن وطي والتحي، ذا الجزء في المجتث لكن صحيحي، وزحفه خبن وكف شكل، وشعيث الضرب كذاك المثل. المتقارب تصحيح عقول المتقارب جرى كضربها واحذفه واقصر والترى وجزءها محذوفة أيضا جرى والضرب جاء مثلها وأبترى وزحفه قبض فقط والسلم يحل فيه وكذاك الثرم خاتمة علم العروض تدارك الأخفش بحرا فمسم بالمتدارك وبالخبب سم يخرج من دائرة المتفقين وفاعل سم له تحققي والضرب والعروض سلم واخبنا واقطع وزد جزءا وسلمها هنا وضربها سلم ورفل وأذل واخبنهما أو ضربها قطعا أنل وزحفه خبل وتشعيث يحل حشوا وفي المحذوف خلف قد نقل علم القافية قافية البيت أخيرة الكلم بل هي من محرك به يلم قبيل ساكن اللسان المكمل نحو عال ومن عال ومرجل حروف القافية وحركاتها رويها إليه الانتماء والوصل ليل بعده وهاء وبالخروج ليل في الهاء عرف وليلنا واو وياء وألف والردف ليل قبله والهاوي بالياء لم يصحب ولا بالواوي وما قطعت أو قصرت أردفا كذا مفاعيل إذا ما حذفا وما بدرت أو أذلت أو وقف وفي اشتراط المد في الردف اختلف وقبل حرف قبله التأسيس حل أي ألف في كلمة الراوي غل أو لا وكان مضمرا أو بعضه رويه ونقص ذا لم أرضه وبين هذين الدخيل قد دخل وحده حرف محرك فصل فصل حركة الروي تدعى المجرى وما على الهاء النفاذة تدرى وما تلاها ردفها حد وما يتبعها التأسيس رص فعلما وما على الدخيل إشباع وما قبل المقيد بتوجيه سما ما لا يكون رويا امنع حروف المد ما عدا ألف أصليا أو مقلوب أصلي ألف وها طلحة وقه وقصده وقال همنع وأجزها أترى وما تلا الساكن منها إن منع أجزه وامنع كل تنوين سمع عيوب القافية الوصل للروي والمجرى بما يدنو بالإكفاء فلقواء سما ووصل ذين بالبعيد قد علم وبالإجازة فلصراف وسم سنادها اختلافها في ردف نوم تأسيس نو حذو أو إشباع حذو وهكذا التوجيه لكن إن قرن كسر بضم فالسناد قد حسن وكامل من السناد قد سلم بأول ونصب ما قبيحه عدم والاختلاف نظر بالتحريد واسم وذا يمنعه التونيد وهكذا الأربعة الأولى منع وما سواها من ذويه قد يقع وعودها لفظا ومعنى جاء وهو الذي يدعو له إيطاء وكلما بعد فالقبح يقل وبعضهم ما بعد سبعة قبل وعندنا التضمين أن تعلقا قافية بما قفاها مطلقا وما يتم دونه الكلام سهل وما سواه فيه ذام وحذف وصلها وزيد الغالي والليل بالوزن ذوى إخلال وعيب إقعاد وليس داخل وهو تنويع عرض كامل كذا الإشارة إلى التصريع وخف ما يعرف بالتجميع أقسام القافية منها مقيد ومنها مطلق ومن لين كالهاء به يعلق وغيره مقيد واردفي واسسا وجردا كلا تفي فتلك تسع ويصير المطلق تسعا بما به الخروج يلحق والساكنين صل او افصل باقل من خمسة تحركت خمسا تمل رادف وواتر تاركا وراكبا وكاوسا وذا الاخير جانبا اتممت ما رمت بحمد الله مصليا على النبي الناهي خاتم الأنبياء أفضل الورى مرقد سما إلى السماء من البرى وآله وصحبه وما قفى عند حدود الله بر ووفى.